عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء، أحب أن أخبركم أن يعني الاستماع للأوراد ما زال جاريا، بفضل الله انتهيت من عدد كبير، وإن شاء الله في خلال اليوم أو غد سأرسل هنا مجموعة من الإجازات، والناس اللي محتاجة تتم للأوراد هبعت لهم على الخاص بإذن الله عز وجل. أنبه في بعض الحسابات مخفية فمش عارفين نبعت لها، فيا ريت يخلوا حسابهم مؤقتا مش مخفي عشان نقدر نبعت لهم لو في أوراد محتاجينها ولا حاجة من بعض الموجودين يعني. وفي عدد بفضل الله عز وجل أيضا مش محتاج أوراد، بالتوفيق والسداد. بالنسبة طبعا بالنسبة لإجازة صحيح البخاري، مرة أخرى الناس اللي بتكلمنا اللي هي تحضر معنا صحيح مسلم ما حضرتش البخاري هينتظروا، هنبعت لهم عدد المجالس اللي هيستمعوا إليها والأوراد اللي هيعملوها بإذن الله عز وجل. التوفيق والسداد. نبدأ بإذن الله عز وجل لمجلس تحديث صحيح الإمام مسلم. تفضل يا شيخ أحمد. الله يشفقك. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد هذا المجلس الرابع من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم رحمه الله الموسوم بالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفتتح لقاء الليلة من أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة كما عنونا ذلك. فقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. حديث 522. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضي عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خاصة أخرى. باقي أحاديث الباب سبق. قال: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سبق. باب تحويل القبلة القدس إلى الكعبة سبق. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. سبق حديث الباب. باب فضل بناء المساجد والحث عليها سبق. باب الند إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمى عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: صلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا يقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمين والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاته واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعي على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهن. باقي حديث الباب سبق، باب جواز الإقراء على العقبين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثنا حسن بن الحلواني حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميل أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طوسا يقول قلنا ابن عباس في الإقراء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. قال حدثنا أبو جعفر محمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم الصليب فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية قد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال وإن رجالا يطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجالا يخط، قال كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، قال وكانت لي جارية تطلع غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سقطتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، قلت صلى الله عليه وسلم قال أتيني بها أتيت بها، فقال إن الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث 540 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن روح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته يسير، قال قتيبة يصلي فسلمت فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت أنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. باقي حديث باب سبق، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. سبق، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. سبق، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. سبق، باب كراهة الاختصار في الصلاة. سبق، باب كراهة مسح الحصى وتسويق التراب في الصلاة. سبق، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. حديث 550 حدثنا أبو بكر بن زهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبل المسجد فأطبع فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فيتنخع أحدكم فيتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، وصف القاسم فتفى في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. حديث 522 وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتيبة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حديث 553. حدثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حسن مهدي بن ميمون حسن أواصل إلى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي حدثنا كامس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته تنخع فدلكها بنعله. ما بعده سبق. باب جواز الصلاة في النعلين سبق. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام سبق. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. حديث 560. وفي حدثنا محمد بن عباد عن سنة حاتم بن سمية عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال: حدثت أنا والقاسم عند عائشة، وضعنا حديث أنه كان القاسم رجلا لحانا فكانت أمي ولدي، فقالت لعائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مئة عائشة قد أتي بها قام، قال: أين؟ قال: أصلي. قال: اجلس. قال: إني أصلي. قال: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ما بعد سبق. باب نهي من أكل ثوبا أو صلا أو كراسا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب هذه الريح وإخراجه من المسجد. حديث 567. معذرة، حديث 566 أولا. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن أبي عن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة في بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحه. حدثنا محمد بن سنة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن إسهال بن أبي الجعد عن معبد أبي طلحة أن عمر الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأناديك نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ما راجعته في الكلالة، وما غلظ لي في شيء، ما غلظ لي فيه حتى طعن إصبعه في صدري، فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعيش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن، ثم قم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا فيهم، وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما يمتهما طبخا. على الصدق. باب النهي عن نجد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا الوهاب عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن علي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبنى لهذا. سبق باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث 571 وفيه وحدثني محمد ابن احمد بخالد حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على استيقا ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربعا كانت ترغيما للشيطان. حديث سبق باقي أحاديث الباب سبق استثناء حديث 574 وفيه حدثنا وقنا بشيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابن ابي قلابه عن ابي مهلب عن عمار بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقال له القرباط وكان في يديه طول فقال يا رسول الله ذكر الله صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الناس فقال اطلق هذا القول نعم فصلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ما بعد صلاه. قال ابو السجود التلاوه سبق قال باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام بن المخزومي عن عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبتي اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. ما بعد السبق باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. حدثنا زهير بن حرب عن سناحية بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي عمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. باب الذكر بعد الصلاة باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا هارون بن سعيد ومات بن يحيى قال هارون حدثنا قال حرمال اخبرنا النوابق اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا عروه بن الزبير ان عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امراه من اليهود وهي تقول هل شعرت انكم تفتنون في القبور؟ قال فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما تفتن اليهود. قالت عائشه فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت انه وحي لي انكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يستعيذ من عذاب القبر. بعد السبق باب ما يستعاذ منه في الصلاة. حديث 590 وفيه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلمه سورة من القرآن. يقول قولوا اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم الحجاج بلغني أن طاووسا قال إني أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا. قال أعد صلاتك أنا طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. باب استحباب الذكر وبعد الصلاة وبيان صفته. حدثنا داود بن رشيد سنويد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صفر ثلاثا وقال من السلام منك السلام تركت هذا الجهر إكرام. قال الوليد فقلت الأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. بارك الله فيك يا شيخ احمد. بص كده، انا عايز انبه، احنا نبهنا في بدايه في المجالس في اول مجلس ان التبويبات ليست للامام مسلم، وان الامام مسلم ما بوبش صحيحه، وان التبويبات اللي موجوده حاليا يعني فيها اكثر من تبويب، والمنتشره هي تبويبات الامام النووي عليه رحمه الله تعالى، وبينا ان مدى دقه تبويبات الامام النووي عليه رحمه الله. هو أنا تركت الفترة دي إن إحنا نقرأ علشان خاطر يعني نتابع مدى دقة تبويبات الإمام النووي، والناس اللي هي لسه مش واخدة بالها من الأرقام تبتدي تتابع من خلال ذكر قراءة الأبواب. أما وقد مرت هذه المجالس وفهمنا إيه هو رقم الحديث اللي بنشير إليه، وهو رقم الحديث اللي هو بين قوسين اللي هو في الداخلي وليس الخارجي، اللي هو مسلسل من أول الكتاب إلى آخره. يعني طالما ان اللبس زال والموجودين معانا فهموا المساله دي، هنسير على الاصل في صحيح مسلم ان احنا ما بنقراش التبويب، لان الامام مسلم لم يقرا لم يبوب لهذا الكتاب، وانما هو من عمل الشراح. فان شاء الله نبدا يا شيخ احمد قراءه مره واحده للاحاديث، الحديث اللي هتبدا قراءته تقول رقمه وخلاص. بارك الله فيك. تمام شيخ محمد. أحسن الله. حديث 594. وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبي الزبير يقول في دبر كل حين يسلم لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله هو لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصنا له الدين ولو كره الكافرون. حديث 596. وحدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة. باب ما يقال تمام بين تكبيرة الإحرام والقران الحديث سبق تمام. حديث رقم 600. وفيه وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد اخبرنا قتاده وثابت ابو حميد عن انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم المتكلم بالكلمات فارم القوم فقال ايكم متكلم بها فانه لم يقل بس فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال قد رايت 12 ملكا يبتدرون ايهم يرفعها. حديث معزوله 599 الماضي معنا وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرعه قال سمعت ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. حديث 601. حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علي اخبرني الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد الله بن عدة عن ابن عمر قال لما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من قام الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثره واصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمه كذا وكذا قال رجل من قام انا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حديث 604 حدثنا محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الحجاج بن الصواف حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي اسامه عبد الله بن قتاده عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني قال ابن حاتم اذا اقيمت او نودي. حديث 605 وما بعده. حديث 606 حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن المعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن ابن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضاح ضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. حديث 612 حدثنا أبو غسان المسمعي وحدثنا ومحمد بن مسنى قال حدثنا معاذ وابن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإن وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإن وقت إلى أن يحضر العصر وإذا صليتم العصر فإن وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإن وقت إلى أن تسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإن وقت إلى نصف الليل. حديث 613 حدثني زهير بن حرب عبيد الله بن سعيد كلهم عن الأزرق قال قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن عقمة بن مرد عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بها فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أراه فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان يوم الثاني أمره أبرد الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال رجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. حديث 619 وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. حدثنا يحيى بن أيوب محمد بن الصباح وقتيبة حديث 622 وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وهو بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا إننا انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيء قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حديث 624، حدثنا عمرو بن سواد العامري وحمد بن سلمة المرادي أحمد بن عيسى الفاظون تقريبا، قال عمرو أخبرنا قال أخبرنا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال إنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضره، قال نعم، فانطلق وانطلق فوجدنا الجزور قد انحرت فنحرت ثم قطعت ثم طبخت ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. قال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. حديث 628، حدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليمي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حدثنا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس وأصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم. الحديث الذي يليه، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس قال عائشة أنه قال أمرتنا عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله. قالت إن قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 630، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، خرج كان جالسا عند الشيخ له هي إذا صلاة العصر، قال البراء قد أخبرت كيف نزل وكيف نسخها الله والله أعلم. حديث 634، وفيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوه من بكر بن عمار بن رؤيبة عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل بها يعني الفجر والعصر، فقال رجل أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رجل أنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي. حديث 644، 643، حدث يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال أخبرنا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. 644، حدثني زهير بن حرب وأبي عمر قال زهير حدثنا سفيان ابن عينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب باسم صلاتكم إلا ألا إنها العشاء وهم يعتمون بإبل. حديث 648، حدثنا خالف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وقال وحدثني أبو ربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمران يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت ما تأمرني؟ قال صلي الصلاة عن وقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإن لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها. حديث 649، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب 25 جزءا. حديث 653، حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودون إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعا فقال تسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. حديث 654، حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا زكرياء ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. حديث 655، حدثنا أو ظفنا أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أن هذا فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث 657، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي عن سنة بشيعة المفضل عن خالد قال سمعت جندب ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. حديث 513، وفيه حدثنا تابع حديث 660، تابع حديث 660 الرؤية الرابعة في هذا العدد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا خالد بن عبد الله حا وحدثنا أو ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن ابن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة. 60، وفيه حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية وحدثني سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. حديث 663، حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عاصم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه كان لا تخطئ صلاته فقيل له قلت لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد انه يريد ان يكتب لي مبدئي الى المسجد ورجوعي الى درجات اهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. حديث 665، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع على المسجد، فأراد بن سلمة أن ينتقل ويقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا لقرب المسجد. قالوا: يا رسول الله، قال: أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، داركم تكتب آثاركم. حديث 666. حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عدي عن أبي بن سعد عن أبي حازم بن أشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهر في بيتي ثم بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. حديث 670. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سماك، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: اخبرني ابو قيثمه عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن عبد ابن سمره بن سمره قلت لجابر بن سمره: كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كثيرا، كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداء حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون في اذان الجاهليه فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. حديث 671. وحدثنا هارون بن معروف اسحاق بن موسى الانصاري قال: حدثنا انس بن عياض، حدثنا ابي ذر في روايه، حدثني ابي ذباب في روايه هارون في حديث الانصاري، حدثني الحارث عبد الرحمن ابن مهران مولى ابي هريره عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اصلها. حديث 673. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن ابي خالد قال: ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل بن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضم عن ابي مسعود الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ام القوم اقرأوا كتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاعلمهم فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في السلطان ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في رواية ما في رواية ما كان سلما سنا. حديث 678. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن ابي ليلى قال: حدثنا البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. حديث 679. حدثنا ابو الطير احمد عمرو بن السرح المصري قال: حدثنا ابن وهب عن ليث عن عمران بن ابي انس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا: اللهم لعن بني اللحيان وليلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وغفار غفر الله له وأسلم سالمها الله. حديث 681. وحدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال: اعتبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء ان شاء الله غدا، فانطلق الناس ليل واحد على احد، قال ابو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وانا الى جنبه، فقال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع راحلته فاتيته فدعمته من غير ان انقذه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير ان انقذه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى اذا كان من اخر السحر مال مالتني اشد من الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فزعمت فرفع قال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله. قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقي فوضع الصوف فوضع علينا صلاته، فكان أول ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في فوق على فتعين، ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا طلعت الشمس نزلت ما بعد من ضائس كانت ماي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال ورقي فيها شيء من ماء، ثم قال بفضل احفظ علينا من ضائتك فسيكون لها نذر. ثم أذن لليوم الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء فصلى كما كان يصلي كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجاء بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بطريقنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتهي لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقد فقدوا نبيهم. فقال ضرب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبو بكر وعمر يرشد. قال فانتهى الناس حين سد النهار وحمي كل شيء يقول يا رسول الله هل كلكنا عطشنا؟ فقال هلك عليكم، ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميضاءة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في المضاءة كابوا عليه، فقال رسول الله أحسنوا الملأ كلكم سيروي. قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشرب، قلت له أشرب حتى أشرب يا رسول الله؟ قال إن ساقي القوم أخذهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء. قال فقال عبد الله بن رباح إني لو أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الراكب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث؟ فقال من أنت؟ قلت أنصر. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال حدثت قامت. قال عمران قد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. حديث 686. وحدثنا وكر بن أبي شيبة وأبو قريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن أبي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جهل أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقد أمن الناس. فقال عجبت ما عجبت منه؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث 687. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور أبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا الأخر حدثنا أبو عوان عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. حديث 678. 688. حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مسلم سلم الهذلي قال سمعت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي معهم؟ قال ركعتين سنة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث 691. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن الشرك اليوم عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حديث 692، حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن المهدي، قال زهير حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمي عن حبيب بن عبيد بن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمرا صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث 692، وفيه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر حاوى حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الزبير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفن فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. حديث حديث 703، وفيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. حديث 705، وفيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. حديث 708، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن السبي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني وعن يساري قال أما أنا فأكثر ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم. حديث 709، وحدثنا أبو كريب أخبرنا أبي زيد عن مسعر عن سالك بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا أن نكون عن يمينه يخبر علينا بوجهه قال فسمعت يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. حديث 110، وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حديث 712، حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد حاوي حدثني حامد مع عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا ابن نمير حدثنا ابو معاويه كلهم عن عاصم حاوي حدثني زهير بن حرب اللفظ حدثنا مروان ابن معاويه الفزاري عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل الرجل من المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان باي الصلاتين اعتدت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ حديث 113، حدثنا ابن يحيى أخبرنا سليمان ابن بلال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فيقول اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا حيث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. حديث 717، حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زويه عن سعيد بن جويري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا يجيء من مغيبه. حديث 119، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد الرشك، حدثتني معاذ أن سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قال 4 ركعات ويزيد ما شاء. حديث 120، حدثنا عبد الله بن محمد أسماء الضبعية، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حديث رقم 725، حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث 726، حدثني محمد بن عباد بن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. حديث 728، حدث محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس قال: حدثني عن بس بن سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار اليه قال: سمعت ام حبيبه تقول: سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعه 10 ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه. قالت ام حبيبه: فما تركتن منذ سمعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن بس: فما تركتن منذ سمعتن من ام حبيبه. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال عمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. تمام. حديث 732، وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. حديث 733، حدثنا يحيى بن يحيى قال: على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مطلب بن وداع السهمي عن حفص ان قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحات قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي صبحاته قاعدا وكان يقرا بالسوره في رتلها حتى تكون اطول من اطول منها صلى الله عليه وسلم. حديث 734، وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال: اخبرني جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. الحديث التالي 735، وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا عن نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. أحسن الله إليك، نكتفي بهذا القدر يا شيخ أحمد، شوف أول حديث نقف عليه إن شاء الله. تمام شيخنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. طبعا أنا بفضل الله عز وجل استمعت اليوم إلى عدد من الاختبارات بالنسبة للإخوة، وكذلك تم تقييم الوارد من الأخوات، وإحنا لسه ما انتهتش، بس أنا حابب برضه أقول أسماء الناس اللي أنا الإجازات بتاعتهم انتهت، وهم بفضل الله واخدين مجاز ويجيز من الإخوة والأخوات، وإحنا لسه بصدد الانتهاء من بقية الإجازات بفضل الله عز وجل، لأنها بتاخد وقت في سماع الأوراد وتقييم المستوى. من هم إجازتهم انتهت بس واقفة على توقيعي، إن شاء الله أحاول أوقعها اليوم وأرسلها إن شاء الله أو غدا بالكتير، لكن أحاول أخلصها اليوم إن شاء الله. عندنا الأخت يعني مبارك لكم هذه الإجازة، ونحن برضه عايزين نعمل مجموعة كده للي خدوا إجازة مجاز ويجيز عموما، هنعمل لهم مجموعة إن شاء الله تكون على الواتس، بحيث إن إحنا نتابعهم ببعض الأشياء العلمية اللي هم مطالب إن هم يثقفوا نفسهم بيها علشان خاطر يستمروا في النفع بالإجازة اللي خدوها إن شاء الله عز وجل، كنوع من التتمة لما أخذوه يعني، علشان يكونوا قدر الأمانة اللي هم يتحملوها بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أطلب من الأخت معانا المشرفة هي تحاول إن هي إيه تجهز مجموعة للي خدوا الإجازات، هنعمل مجموعة على الواتس، واحدة للأخوات واحدة للإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما اللي أخذوا الإجازات بفضل الله إلى الآن، طبعا اللي ما سمعش اسمه لسه ما وصلنالوش، يعني لسه احنا ماشيين في سماع الأسماء، وفي بعض الأسماء هنتواصل معاها خاص عشان هنطلب منهم مزيد من الأوراد علشان يكملوا الوضع إن شاء الله عز وجل. معانا اللي خدوا الإجازات ومبارك لهم مقدما ومجاز ويجيز، الأخت مريم العداسي، الأخت نعيمة إيهاب، حفصة الفقير، الأخ هاني شاكر، الأخت رحاب بدوي، الأخت فاطمة السعيد، السيد أو السعيد تقريبا، الأخ محمد إبراهيم، الأخت لبنى محمد، الأخت كنوز سعد، كذلك نيرة محمد وخالد محمد والأخ محمد مصطفى والأخت سماء عطوة. فدول إن شاء الله بنجهز لهم التوقيع، وعلى الأسبوع القادم هنكون جهزنا بقية الإجازات اللي ما سمعش اسمه، ونكون جهزناها على الأسبوع القادم، والناس اللي مطلوب منها أوراد هيتبعت لها على الخاص. وأكرر مرة أخرى، اللي حسابه مخفي حاول يخليه ظاهر علشان نقدر نبعت له الأوراد. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.